أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واقض الدين على المدينين، وسع على عبادك المقلين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان الشيخ موفقا ان ذكر علاجا لحر المصيبه وحزنها. اعتبر ان المصيبه اذا نزلت بالعبد جلت او قلت، هانت او هالت، صغرت او كبرت، تترك اثرا في نفسه. هذا الاثر من الحزن او الالم او الاسى سماه حر المصيبه، وان له علاج. وقلنا انه بدا كلامه بالايه من سوره البقره، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، وطاف حولها طوافا سريعا، وانها يستحضر فيها او بذكرها يستحضر العبد انه ملك لله ومخلوق لله، وانه وجد من عدم، وانه سيصير الى الله، وان المبدا والمنتهى الى الله، وان الى ربك المنتهى، ان الى ربك الرجعى. اللهم صل على سيدنا محمد. وذكر حديث ام سلمه رضي الله عنها وارضاها، ثم ذكر ان العلاج الاول ان يعلم انه ما اصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. ثم قال أن ينظر الإنسان إلى ما عنده من النعم، فإن كان فقد شيئا فقد أبقى الله له أشياء كثيرة، فإن نعم الله لا تعد ولا تحصى، فإذا ابتلي في شيء مما أعطاه الله فلينظر إلى ما أبقاه الله له. ثم الثالثة قال أن ينظر إلى من حوله ليعلم أنه ليس وحده في الابتلاء، فإذا نظر إلى بلاء غيره هان عليه بلاؤه. وهذا ما توقفنا عنده تقريبا. ثم الرابعة أن يعلم الإنسان أن طبيعة الحياة ابتلاء، وأنها لا تخلو دائما ولا تحلو أبدا، إنما هي يومان، أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، أو كما قال فيوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نتر، وما من مكان أو بيت أو أهل بيت إلا ويدخل عليهم السرور يوما، ثم تمر عليهم المحن والمصائب والحزن يوما. وكما ذكر فرح هنا وهناك قام المأتم، بيت ينوح وبيت وآخر يترنم، بيت ينوح وآخر يترنم. اللهم صل على سيدنا محمد. ومن علاجها أيضا أن الإنسان يعني يوقن أن الجزع لن يرد المصيبة. إذا ابتلي الإنسان بمصيبة وجزع، ماذا يفعل الجزع؟ الجزع لا يرد المصيبة، بل قد يزيد من أثرها على نفسه. فمن سلم بيجزع بيجزع، وهذا مؤكد من خلال واقع الناس، بيزداد عليه الأسى والألم. يعني ما فيش واحد لما بيجزع بتجده يسكن وحاله بعد جزعه كقبل جزعه، بمعنى إذا كان الجزع لا يرد المصيبة بل هو يضاعفها عليه والعياذ بالله، لأن المصيبة إذا كانت مرض وابتلاء وأسى وحزن وألم في النفس، فالجزع معناها مضاعفة لهذا الجزع وهذا الحزن وهذا الألم. وبعدين كما نعلم أن الشيطان عليه لعائن الله، بيعتبر من أضعف حالات الإنسان في حالة الجزع، ومن أضعف حالات الإنسان في حالة الفرح الشديد. الشيطان لما يرى إنسان في فرح شديد يدخل إلى نفسه، وإذا كان في حزن شديد يدخل إلى نفسه. وده زي ما قيل في حالة المس والجن والصرع والمشاكل اللي بتحصل من الجن، بتحصل في حالات ضعف الإنسان، يفرح فرحا شديدا فيدخل فيه الشيطان، وعشان يخرج بعد كده على الشغلان. وكذلك إذا حزن حزنا شديدا يدخل إلى نفسه الشيطان. وكثيرا ما تحدث أحوال إن إنسان يحزن حزن شديد فيبتلى والعياذ بالله بمس الشيطان والجن، وإن لم يمسه الجن في بدنه وفي عقله فيدخل إلى نفسه، يدخل إلى نفسه، لأن لما بيجزع يصرخ فالشيطان يقول له ايش الدحيلة كمان شوية، مسكين انت غلبان، ده انت حالتك حالة صعبة صح، تستاهل انك تبكي، ابكي يزيد. وفي من البشر من الناس بيقولوا كده ايضا، يعني في ناس من البشر يزيد الحزن، بمعنى يعني يشوف واحد زعلان مسكين لا حول ولا قوة، كتر خيرك كده بشر، كل ما يقول لك كده ده يعمل ايه؟ هيزيد. فمش مطلوب انه يقول الكلام ده، ولا يروح بيعز يروح ياخذ بالحزن وضمه كده يخلي الثاني يبكي اكثر. يا عم سيب الناس حالها، دعه لعقله، دعه لعقله لما يكون حزين ويجزع ومال يصرخ ويلاقي الناس كلها واقفه كده مش مهتمه به، يقول انت فين يا واد؟ فوق لنفسك. انما لما يطبطب عليه وده يشد كده شماله ويقول ما تزعلش يا اخي كلنا ليها مش عارف ايه، يزيد ويترمي في الارض. معناه بيقول طبطب علي اكثر، ودي حاله ضعف نفسي. علماء النفس قالوا لها ضعف نفسي بيرجع الى حاله الطفوله، هو اساسا اللي بيبكي في حاله الطفوله، اللي بيبكي في حاله الطفوله حاله الضعف، لان مين اللي بيعبر عن عن عن اساه بالبكاء؟ الطفل. والانسان الكبير اللي بيبكي بس بيبكي بايه؟ بقدر معين. والنهارده كان فيه برنامج كده بيقول لك ان البكاء علاج لحاجات كثيره، قال سبحان الله، قال لك البكاء بينفس على الانسان، بس البكاء طبيعي لأنه هو أضحك وأبكى، يبقى أبكى لحكمة وبقدر معين. لما الإنسان يضحك بقدر معين بيفوق بيستريح بيحس براحة. تكلمنا عن الضحك وأسبابه وأثاره ومظاهره ويعني حالاته، والبكاء كذلك، البكاء بينفس على الإنسان، بس البكاء بالدمع. إنما لما بيزيد وتلقى واحد عاصي ما شافش أبوه له 50 شهر، ولما مات أبوه عاوز يرمي نفسه في القبر، اقعد انزل يعني تبوه، او يعني عشان يعني ما انت كنت قاعد ابوك تعقه 10 سنين، ولا الام يعقها 10 سنين، ولا الاخت يعقها 10 سنين، ولا سال فيه ساعه ما يموت ولا تموت يعمل ايه؟ يعمل نفسه هو طبعا حزين على نفسه. ابكى على نفسك يا اخينا، واحزن على نفسك، وراجع نفسك وحاول تصحح الاوضاع. قل يبكي اشتد بكاءه، والناس تعتقد ان هو بيبكي متاثر يعني متأزم، هو مش متأزم ولا حاجة. البكاء المعقول لحكمة وبقدر ما معقول بدموع تنزل، هذا يحدث إفاقة، إفاقة من الصدمة. لكن لو استسلم الإنسان وازداد البكاء الشيطان يقول له ايه؟ ايوه ابكي كمان، ابكي وانت ما يعني ايش معنى انت تبتلى بهذا البلاء؟ كمان شوية خلي الناس تاخذ بالها، خلي بالك الناس تاخذ بالها منك. ايوه خلي الناس تشفق عليك، الناس تقدر موقفه، يفضل يزيد في الوساوس ويزداد هو في الايه؟ في الجزع. اذا الجزع لا يزيد المرض الا مرضا. بخلاصه ما يقوله الشافعي رحمه الله رحمه الله، ولذلك قالوا ان الانسان لو ابتلي مثلا بمرض فجزع جزع. ما في واحد كده يقول يعني يوم يعيا عاوز الناس كلها تعرف به، وعاوز كل الناس تحس بيه، وكل ما اقعد مع واحد يحكي لي يحكي لي يحكي لي يحكي لي، وكل الايه؟ كل ما اجلس مع واحد يحكي له بيتضاعف الالم، وتضاعف الزياده تزيد الموضوع يعني. لان الانسان لو جزع شديدا وتوهم ان دي مشكله كبيره وما لهاش علاج، الوهم نفسه ايه؟ مرض، وبيزيد الى الالم، يزيد الالم، ولان الوهم معناه بيضخم الموضوع. تضخم الموضوع معناها المقاومة الجسدية والنفسية للمصيبة بتقل. ولذلك قلنا الثبات والإيمان والمعرفة بالله كما سيأتي هي بتقوي مناعة الإنسان فيواجه الأمر، وهو لو صبر في أول مرحلة تمر الأمور. تمر الأمور. وهو ده بيحتاج إلى إيه؟ علم ومعرفة، وسيأتي إن شاء الله. ثم أنه يعلم أن لو لم يصبر ويستسلم يبقى خسر أجر الثواب، أجر وثواب الصبر والتسليم لله. طيب هو خسر جزء من ماله أو واحد من أهله أو شيء في جسده، ألم في جسد أو عضو من جسده، خسر هذا العضو، وبعدين خسر الصبر والاستسلام، يبقى خسر الأجر. لو حسب الأجر بالنسبة للألم هيلاقي الأجر إيه؟ الأجر أعظم وأكبر. إذا كان الأجر أعظم وأكبر بالخسارة فيه إيه؟ أشد وأعظم. فقال لك ما تخسرش الثواب والأجر، لأن ده شيء أعظم لا يعوض. الأجر والثواب لا يعوض. ولذلك إذا كان ربنا قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يبقى خسر الصلوات وخسر الرحمة وخسر الحكم على أنه من المهتدين، وخسر أن الله ضمن هذه الأشياء ووعد بها على الصبر على المصيبة، يبقى خسر شيء مضمون عند الله، والمصيبة ستقع، وقعت وانتهى الأمر. يبقى لزوم أن يجزع. اللهم صل على سيدنا. ثم لما يجزع الإنسان لا يخلو من محبين وأعداء. لما بيجزع ويبين عليه جزع اللي بيحب هيتألم، يبقى تسبب في ألم مين؟ الأحباب. الناس بتحبه، ما خلي يعني يطمئنوا عليه وكده ثابت ساكن يستريح، وبالذات لما يكون فيه علاقة رحم، ورحم سواء رحم قرابة أو رحم علم أو رحم صداقة بين الإنسان، لما بيشوف واحد بيتألم صاحبه بيتأذى. طب هو بيتأذى مش قادر يعمل لك حاجة، بتتأذى بتدخل الألم على من؟ على أحب الناس إليك، كان الوالد ولا مولود ولا أخ ولا صديق ولا شيخ أو تلميذ أو هكذا. ثم فإذا كان ذلك يسيء صديقه فيبقى يسد باب الإساءة للأصدقاء. ثم أنه إذا كان له عدو سيشمت، يبقى لا تشمت عدوك. يبقى إذا أنت أسأت للمحبين وشمت فيك الأعداء. ثم إن أعدى الأعداء إبليس عليه لعائن الله، وإبليس يعلم أنك لو صبرت هو يحترق، ولو جزعت هو يفرح ويتضخم ويبقى في احتفال وفي مهرجان. فأنت كد عدوك بأن تصبر وتتجلد. وذكرنا بيت الشاعر الذي قال: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فإنه يشمت عدوه ويسيء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه فرده خاسئا وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم وقبل أن يعزوه. شوف تعبير بقى إن المحبين دائما بتقلبين معاك، فأنا مشوف صابر بيبقى إيه؟ مبسوطين ويقول الحمد لله إنه هو إيه؟ صابر وثابت. فإذا كأنك أنت تعزيهم حتى لا يتألموا بألمك. واضح الكلام ولا شو؟ ولا عيد يا موسى يا عبد الحي؟ ما نور عليه عليك. اللهم صل على محمد. ده من المحبين بيتألموا لمين؟ بألم المحبوبين. فلما يشوفوك متألم هيتألموا معاك، لما يشوفوك ثابت تبقى أنت عزيتهم في المصيبة، هم يعني حيشيلين همك، فلما يشوفوك يبقى يستريح. وكثير كثير ما نزور واحد مريض يبقى حالته شديدة ولكن حامد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والواحد قاعد بيطلع من عنده مسرور رزق هذا الشكر والحمد، وإذا هو صابر ومحتسب، وتبقى يعني يخرج الإنسان المسرور. لما تخش على واحد عمال يتألم ويشكو وتضجر، طب أنت هتعمل إيه؟ هتقول كلمتين وبعدين ممكن من كثر الشكوى تعجز أن تتكلم، تخرج من عنده إيه؟ مستاء. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. فهذا هو الثبات الأعظم. ثم إذا كان الصبر على المحن والمصائب بيثمر خيرا في الدنيا، فأجر الآخرة أعظم كما ذكر في البند السابق. لكن لما يتذكر أن الله يبني للصابرين بيتا يسميه بيت الحمد، فهذا هو الذي يخسره عند ذلك، لأن الصبر والاحتساب لو قارنته، لو بقيت لك المصيبة فسررت بها وفرحت بها، تجد إن بيت الحمد أعظم من فرحك بالمصيبة التي لو لم تفقدها. بمعنى فقد مال، أو فقد أهل، واحد من الأهل، أو فقد جزء من الصحة. طبعا الواحد بيجي مسرور لما يكون صحته كويسة، ومسرور لما يكون المال قاعد محفوظ، ومسرور لما يكون الأهل كلهم في حفظ وفي صيانة، ده سرور ماشي. وإذا فقد شيئا من هذا يحزن. طيب قارن الحزن في الدنيا والسرور في الدنيا بسرور بيت الحمد في الجنة. يعني ربنا أخذ منك حاجة كانت تسرك، كنت مبسوط بيها، لكن قال لك أنا أديك أحسن منها، سأبني لك بيتا اسمه بيت الحمد، وأجمع إليك أهلك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذريتهم، وأجمع إليك المحبين في بيت الحمد وفي الجنة وفي قصور الجنة. يبقى إذن الذي يجزع يفقد كل هذا، يبقى فقد السرور الباقي الدائم في مقابل أنه حزن على سرور زائل، لأن الدنيا الطبيعي لابد أن تزول والسرور فيها لا يدوم. ولذلك قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مثاليس، فليس لا أجر ولا ثواب. يعني أيضا لابد أن يتذكر أن ما عند الله خير وأبقى، بل الله خير وأبقى. يعني احرص على أن يعني تحتفظ بالله، وإن فقدت شيئا من أمور الدنيا فلا تفقد مين؟ الله. خلي الله يبقى معاك ولك، أن يروح قلبه بأن الله سيخلف عليه، وإنه من كل له أن الله هو خير عوضا من كل شيء. إذا بقي لك الله فلا لم تخسر شيئا، لكن إذا خسرت الله خسرت كل شيء. ولذلك الملك الدين الإيمان هو الذي يستحضر هذه المعاني، وأسرع الناس انتفعوا بإيمانهم، وأفضل الناس انتفعوا بإيمانهم وعبروا عن هذا الإيمان واليقين في لحظة، سحرت فرعون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فضلك على العلم اللي جاءنا والإيمان اللي استفدناه، وعلى الخالق الذي فطرنا. قالوا: لن نؤثرك، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، لما تقضي هذه حياة الدنيا. وبعدين: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. شوف الفهم السريع والأفق الواسع والذكاء، يعني سبحان الله، في لحظات مجرد ما شافوا معجزة سيدنا موسى استحضروا الإيمان ودخل الإيمان في قلوبهم، وبدأوا يحاوروا فرعون بأقوى حوار كأنهم علماء من 50 سنة لمئة سنة لمئتين سنة مثلا. وده يدلك على شيء برضه، ان دايما النصاب بيبقى ذكي. لما كانوا نصابين بالساحر ما كانوش يعني ايه مش مقتنعين 100% بالسحر اللي بيعملوه. السحره اساسا بيعمل السحر وعارفين انهم ايه نصابين، وعارفين ان ده تزييف، تزييف للحقائق وايهام، يهمون الناس بسحرهم. وجايبين لكل واحد جاب العده بتاعته، الحبال والعز والحاجات، عشان يعمل ايه؟ سحر، ويباري في مباراه بينه وبين سيدنا موسى. فلما يعني الحيه العصا تحولت الى حيه وسحقت وبلعت كل ما القوه، ادركوا ان ايه؟ ان ده الحق، وده نبي، ودي حقيقه، ودي معجزه، وده من قبل الله. وطبعا هم عارفين ان هم نصابين من زمان، بس بينصب على فرعون نفسه وعلى من حوله، عشان هم نصابين وعارفين هم نصابين، وفي ذهنهم برضو دايما النصاب عندي جسم من الذكاء، فمن ذكائهم هم يعلمون ان هم ضعفاء، وان لهذا الكون اله، وان الاله قوي، وان الاله اقدر، والاله هو الذي اعطى موسى هذه المعجزه. إذن ادركوا هذه الحقائق وعبروا عنها، وتجد ان تعبيرهم يعني دقيق وقوي جدا ومؤثر وصادر عن عقيده وعن ايمان. والله خير وابقى. اذا استحضر الانسان الله ان الله خير ابقى، يبقى يقول لك ما تخسرش ايه؟ ما تخسرش ربك. ده انت احيانا الانسان البشر بيحصل موقف في وظيفه معينه او في العمل مثلا، وبعدين يلاقي نفسه واقف قبال واحد المدير يعني ايه بيدافع عنه او متعاطف معه، فنقول له يا عم ما تخسرش. قلت هتخسر ذلك الموظف، ما تخسرش كمان مين؟ المدير. يعني الموظف اصطلحوا مع بعض عشان ايه؟ تبقى كسبت زميلك وكسبت مين؟ مديرك. لما تكسب مديرك برضه ايه مع الايام ما تقدرش تبقى تعادي كل الناس، لا تستعدي كل الناس، اكسب. اذا كنا بنقول احرص على انك ما تخسرش الناس كلها، ما تخسرش زميلك ولا صديقك ولا مديرك ولا كذا، تبقى من باب اولى لا تخسر مين؟ الذي فطرنا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال لك انظر انت يعني حلت المصيبه ايا كان اذى ولو جرح صغير في جسمك، فاما ان تكون راضيا واما ان تكون ساخطا. اختر واحده من الاثنين، اختر لنفسك وانت تعلم ان الناس امام البلاء درجه، فان رضيت فلك الرضا، وان تسخط على اختيار الله وعلى قدر الله فليس لك له ولا عز الله البعيد الا الايه؟ الا السخط. فتختار ايهما؟ تختار ان يعني يسخط عليك الذي قدر هذا القدر وانزله بك، ولتختار ان يرضى عنك، وانت عارف انه لو رضي عنك عنده خير العوض، وان انت ملكه من كنت عايش 20 سنه ولا 100 سنه ولا 50 سنه، انت ملكه فيما بقي من عمرك، فاكسب رضاه. ده متفرع من المر من الايه؟ من البند الفاتح يعني اللي هو كان رقم 8. فرقم 9 بيقول لك اختراختر لنفسك، لانك اما ان ترضى وتستسلم وتنال من الله الرضا، او تسخط فيحل والعياذ بالله على البعيد السخط. ثم ان الناس امام ذلك درجات. اللهم صل على سيدنا محمد. الناس امام الابتلاء درجات، اما ان يحدث والعياذ بالله سخطا يخرجه من المله، وذلك هو الخسران المبين، فيكون من الهالكين، خسر الدنيا والاخره. واما ان يحتفظ بايمانه ويشكو ولا يصبر فيجزع وتكثر شكواه، فيكون من المغبونين، اللي قلنا عليه خسران ما وزنهاش كويس، يعني ما عرفش يقارن بين الاجر والثواب وبين الايه؟ المصيبه. انت خسرت حاجه في الدنيا لكن الصبر عليها يعطيك اجرا وثوابا في الاخره، يبقى مغبون. والمغبون اللي هو ايه؟ الذي ظلم في بيع وشراء، يعني الغبن في البيع والشراء، انك تشتري سلعه وبعدين تكتشف انها ما تساويش الثمن ده. ولذلك اللي بيشتري الاخره هو الكسبان، واللي بيشتري الدنيا خسران. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. يستخدم الصحه في الضياع، وعمره يضيع وشبابه يضيع ولا يستفيد به للاخره. يوم القيامه يلاقي نفسه الشباب لا استفاد من شبابه ولا من صحته ولا من أيام عمره. فالغبن هنا الغبن اللي هو يعني جزع، الجزع بالكلام اللي فات قلنا أنه هو ما يعرفش يقارن كويس أنه يكسب رضا الله، يكسب الله، يكسب الأجر، يكسب الثواب. فإذا إذا جزع فهو مغبون. ثم الثالثة أن يحدث اعتراضا على القضاء والقدر، وده كثيرا ما يجول في نفس الناس، وقد يعبر بلسانه يقول لك اشمعنى أنا، ما الناس كلها مستريحة ومبسوطة يعني مش غير يعني رب مش غير أنا، اشمعنى احنا كل ما عمل الموضوع الفلاني يفشل، كل ما أخسر فيه، كل ما وده اعتراض نوع من التسخط على قدر الله والعياذ بالله. فهذا المتسخط والعياذ بالله يبقى دخل في باب الجحود والاعتراض على الله، حتى وإن احتفظ بإيمانه لكنه قد يصل إلى الإلحاد والعياذ بالله. الإلحاد اللي هو ينكر أن الله مدبر الأمر وأنه مالك الملك وأنه الذي يقدر ما شاء بحكمة سبحانه وتعالى جل شأنه. أما في المقابل إن أحدثت صبرا وثباتا كان في ديوان الصابرين، فإن رقى ترقى وكأحدثت عنده رضا كتب في ديوان الراضين. ديوان الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. الرضا أكمل من الصبر. الرضا يعني يبقى مبسوط، يعني عمل الحاجة فلان مبسوط سبحان الله أجرهم. وأنا أمثل لك حاجة، لما كنت بتحب إنسان زي ما قالوا ضرب الحبيب إيه؟ ودم الإيه؟ الدبيب مش الدبيب. الدبيب الدبيب الدبيب العقرب الحيوان. بلاش ضرب الحمام، ما حدش جرب ضرب الحبيب. خلي ولدك الصغير المولود الصغير وضربك تعمل ايه؟ يبقى مبسوط. قال لحفيدك يا عم ما. لما حفيدك ايه يا اخو يديك خبطه كده وهو صغير لسه بيتعلم الايه؟ الحركه. يعني يا دوب يحرك ايدك كده ويروح لابسك ده. تبقى مبسوط وتاخذ ضمه ايه؟ بحضنك. سبحان الله. ليه؟ لانك تحبه. فلو انت تحب قدر الله سترضى به. لما تحس ان دي جايه من عند المحب سبحانه وتعالى الرحيم الرؤوف الرحيم بترضى به. ودي لذلك درجه اكثر من الصبر. الصبر استسلم وما تكلمش ولم يجزع ولم يشكو، لكن ده مبسوط راضي. الرضا يعني نوع من الراحه، مستريح ومبسوط. اللي بيحصل منين؟ من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإن أحدثت حمدا وشكرا، يبقى واحد صبر، واحد رضي ومبسوط ومستريح، واحد قال الحمد لله. ودي نادر لما تحصل يعني بالذات لما تحصل في أول الإيه؟ في أول المصيبة. ولذلك لما يحاول الإنسان يعتاد يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا راجعون قلنا استسلام ولها ثمرته. لكن لما يقول معها الحمد لله كتب في ديوان الشاكرين الحمادين الذين ابن لهم بيت الحمد في الجنة. طيب قال لك وقد تحدث شيئا أرقى من ذلك، إن أحدثت شوقا إلى لقاء الله ومحبة يبقى كتب في ديوان المحبين. يعني معنى متى يحدث هذا الكلام؟ دينا طبعا قد يكون من النادر، لكن نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن العاقبة. متى يعني يتحدث اشتياقا؟ يعني الإنسان يكون زاهد في الدنيا، زاهد في الدنيا ومش متعلق بيها، وبعد خسر منها حاجة يقول لك أنا رايح فين؟ مشتاق إلى الله، عاوز وبيودع، عاوز يودع الدنيا. فشوقه إلى الله يقول لك الدنيا دي متسويش، يعني هي كلها بلاء، هي كلها نقص، كلها بتاع. يبقى إذا في اشتياق دائما إلى الإيه؟ إلى لقاء الله عشان يستريح من عناء الدنيا ونصبها وتعبها وبلائها وما يكون فيها من الشقاء والنكد. هذه درجة، درجة المحبين المشتاقين. ولذلك أورد حديثين، حديث رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إن عظم البلاء عظم الجزاء الأول، عظم الجزاء ما عظم البلاء، عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. أيضا عن حديث أنس عند الترمذي وهو حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يبقى الإنسان ما فيش واحد يخلو من التقصير، من التقصير. ولأن دايما القريب من الله لما بيحصل تقصير ولو شيء يسير جدا يعقبه شيء يؤلمه، عشان أثر الحزن يمحو أثر الايه المعصيه. لأن الحزن نفسه يعني نوع من الابتلاء، جزاء. الله يبتلي الإنسان بالحزن عشان يمحو عنه الايه الذنوب، أثر الذنوب. الذنب يترك أثره في القلب، والحزن إذا كان معه تماسك وتمالك واستسلام بيترك أثره في القلب. أثر الذنب نكتة سوداء، وأثر الصبر والتماسك والاحتساب بيترك شيء أبيض، نور. فنور الطاعة اللي هو الصبر والاستسلام يمحو أثر الايه ظلمة المعصية. وهذا ما يفهم من هذا الحديث، إن إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وخلي بالك قد تكون هناك ذنوب لا يدري صاحبها أنها ذنوب، نوع من العقوق، نوع من التقصير في حق الله أو في حق من له حق عليه من والدين أو كذا أو كذا، قصر تقصيرا ولو يسير جدا. وزي ما قال قد يبتلي الله بالخواطر، وذاك كما يقال مقام الأكابر. يعني واحد يخطر عليه خاطر ايه مش كويس فتحصل له حاجة تؤلمه، ده اللي يكون قريب من الله جدا. القريب من الله يوم ما يخطر عليه خاطر، يعني سبحان الله ربنا حليم ويحلم على أهل الفجور والمعاصي ويتركهم ويستدرجهم، إنما اللي يحبهم يوم ما يعمل حاجة ينبه يديه تنبيه كده، دليل إنما يديك منبه دليل المحبة. لما يعني مثلا يخطر على باله شيء من أن النظر إلى الحرام أو الاستماع للحرام أو الكلام في الحرام أو التفكير في الحرام والتدبير والتخطيط للحرام، فيبتلى يجي له يعني نغزة بسيطة كده من زميل في العمل، من رئيس في العمل، من زوجة، من ولد، من جار، فينغص عليه. هذا التنغيص يبقى أثر، ولذلك الاستغفار يعالج هذه الأمور، الاستغفار يعالج هذه الأمور. والذي يغفل عن الاستغفار يبقى الثاني لما تجيله الايه الحاجة اللي كبيرة اللي يعني اللسعة الكبيرة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك إذا يعني كان الله غاضبا على عبد يتركه بذنوبه ولا يكافئ ولا يجازيه في الدنيا ولا يذكره ولا يجعل له ما يذكره، إلى أن يلقى الله فيفاجأ بالإيه بالصدمة الكبرى والعياذ بالله، غضب وسخط من الله رب العالمين. ثم قال لك: كن يقظا، بالعاشرة: كن يقظا واستعمل عقلك، وكن فطنا وأفق قبل فوات الأوان، فصبرك باختيارك هو اختيار الفضلاء، لأنك ستمر المحنة وتصبر، فاصبر صبر الرجال ولا تصبر صبر الحمر. ده ملخص كلامه يعني، أو مجمل ما يؤخذ من كلامه، لأن في ناس تصبر صبر الرجال، صبر الرجل هو صبر استمسك واستسلم واحتسب، إنه شو واحد تمر المصيبة ويسكت أو ساكت لكن إيه مش عاجبه الوضع. لما هم الحمار يحمل عليه ويشوف 500 مشوار ولا 5 كيلو ولا 10 كيلو متأذن، لكن ايه بس متحمل، بس ده احتمال ايه احتمال رغبة ألفه، ما يقدرش لا يشكو ولا يتمرد، وكان احيانا يتمرد يعني، لكن بيتمرد للضرورة، ممكن يرقد يرمك الحمل في الارض يرقد في الارض يعني نادر، اهو تصرف كويس يعني. إنما غالبا لما يتجلد ويصبر لن يملش حيلة. فلا تصبر صبر من ليس له حيلة، ولكن اصبر من الفضلاء، صبر الفضلاء وصبر العقلاء والحكماء. لذلك قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أي يوم، في أول يوم من المصيبة ما فعله الجاهل بعد أيام. هو يجزع الأول وبعدين بعد يومين تلقاه إيه؟ يقول الحمد لله عدت، نصبر نصبر والأمر لله. بعد إيه؟ بعد أيام. إنما العاقل الحكيم يصبر في إيه؟ في أول الأمر. ما يفعل العاقل ما يفعله في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. ومن لم يصبر صبر الكرام سلوى البهائم. يبقى استسلم وسكت ايه؟ استسلام زي اللي بيحمل عليه وما ليش في حيلة يعني. وفي الحديث الصحيح طبعا الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا في حديث البخاري عن سيدنا أنس أيضا رضي الله عنه وأرضاه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، والحديث مشهور طبعا، قال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. هي لم تعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما مر بها ومش عارفة مين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ده يدلك على أن في حتى بعض من الصحابة اللي كانوا موجودين ولكن لم يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وفيهم اللي يعني رأى رسول الله لكن عايش في حاله وفي مرعى في مع الإبل مع البقر مع أي حال. وفي ناس كانوا قريبين ويترك كل ما وراءه في سبيل اللي يكون إيه؟ قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب العلم، يطلب الحكمة، يطلب القرب، يطلب المحبة، يطلب الأنس بمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة لم تتعرف على رسول الله قبل ذلك. اصبري، اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، تبني في حالي، إنك لم تصرف بمصيبتي. أنت عشان أنت إيه؟ أنت فايق ومش مش ما عندكش اللي أنا، ما عندكش اللي عندي يعني. وده بيحصل من بعض الناس، يقول يعبر بنفس التعبير يعني. ولم تعرف رسول الله، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهى الموقف انت عملت تكلم مين؟ ده رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت بابه عليه الصلاة والسلام، فلم تجد عنده بوابين. يعني يقول لها النبي حست بإيه؟ بالرهبة، فقالت: أروح أعتذر. وطبعا هي رايحة تعتذر وبرضه فيها إيه؟ فيها شيء من الهيبة، كي لا تلقى رسول الله متخلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى إيه؟ لحماية وحراسة وكلام من ذا. فلم تجد عنده بوابين، لتعبير سيدنا أنس بمعنى أنها كانت وجدت شيئا لم تتوقعه، أن النبي في بيته ولا لا عليه حاجب ولا حد على الباب ولا حد يؤذن في هذه الحال. فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام مسامح بحقه، لأنه لم يغضب يعني. لما تقول لك اذهب، لأن وبالذات لما يكون اللي ما يعرفك ايه؟ يقول لك المنافق، ما هو الجهل وعدم معرفه. اللي ما يعرفك يجهلك بمعنى معناه لم يتعرف عليك قبل ذلك، فيعاملك بمعامله لا تتلائم مع قدرك او مكانتك. فاذا كان الامر كذلك فالنبي سمح بهذا الامر. والجاهل يؤذر بجهله. الجاهل يؤذر بجهله. يعني اذا كان واحد يجهل ويتعدى ويتسفه ولا يعرفك، خلاص مش حل انك ايه تصبر، تقعد تقنع وتقول له. لانك لو حاولت تقنعه ان انت مش اهل لهذه المعامله، يبقى انت بتتكلم ايه عن نفسك. وده من الخطا الكبير، وهياتي بهذا التعبير في بعض البنود الاتيه. يعني انت لما واحد يجهلك ويسيء ليك لانه يجهلك، اقول له: انت عارف انا مين؟ انت مين يعني؟ يمكن قد يصدم زي ما صدم الراجل اللي مر كان بيمر بالكعبه وحواليه حاشيه، وجد رجلا فقيرا يسند ظهره الى الكعبه، وقال: مهلب ابن صفره. ابن صفره الرجل بيمر ومع حواليه الحاشيه، والناس كلها قامت تقابل الامير، الامير وسلموا عليه ويحيوه، وما شاء الله ازاي يعتمر ويطوف بالبيت وبيحيوه ماشي يعني. فالرجل سند ظهره على الكعبه، فقال: مين ده في ده؟ وقف جنبك كده. فقال: يعني مش عايز تقوم ليه؟ لا، لماذا لم تقم؟ ألا تعرفني؟ بان عليك إنك إيه؟ مش عارفني، ده مغرور بإيه؟ بالهيلمان بتاعه. ألا تعرفني؟ قال بل أعرفك. من أنا إذن؟ قال أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وتحمل بين جنبيك العذرة. كل واحد في الموضوع ده، أولك نطفة مذرة، الناس كلها إيه؟ تزدري منها، مش عاوز يتكسب يحرج لو جت على هدوم نقطة من الإيه؟ من المني. واحنا قلنا دي يعني سبحان الله من عبر الزمان، لو نطفه جت على الثياب يقدر حي يقول لحد بدون نطفه اصلا انا ما قفلتش الجلابيه فيها نطفه، لا مش ممكن دغري يهرب حتى لو نطفه يقول لا دي يمكن زبادي يمكن مش عارف ايه ويهرب ويخش في جلده يقبع ويقول ابلعيني يا ارض. لكن النطفه دي لو دخلت في الرحم وتبيت الاستاذ ولا البيه ولا الباشا يقول لك ده ولدي ده شغال كذا ما شاء الله، ما كانت في الاول تزدري منها، بعد ما بقيت الولد الاستاذ والباشا والكلام ده بقيت تتباهى بها ايه؟ انت بتتباهى بايه؟ بالنطفه ولا بصنعه الله وتقدير الله ومراحل الخلق التي مرت بها هذه النطفه؟ فالراجل حب يرجع الراجل لرشده، اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره، مين ما بيموتش ولا ما موت يعفن وينتن ويبقى حالته لا يطاق والعياذ بالله، وتحمل بين جنبيك العذرة، العذرة اللي هي الايه؟ ما يخرج من الانسان البراز والعياذ بالله، بتحمل بين جنبيك العذرة. ولا يمكن ينكر هذا الكلام، يغضب يتكلم يعمل اي حاجه، بس لا يمكن ان ينكر هذه الحقيقه. قال بل اعرفك، اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره، وتحمل بين جنبيك العذرة. ولذلك يعني الشاعر الحكيم قال هذه المعاني في شعر، يعني قال ايه؟ لو يعلم الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، لو يعلم الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، بمعنى ان الانسان عباره عن كبرت متحرك، متكبر على ايه؟ على المال، على الجاه، على العلم، على المنصب، على العيله، على العزوه، لكن انت ماشي جواك بكبرت. ولو هذه الرائحه ظهرت لا يطيقك اقرب الناس اليك. إذن يا مدعي الكبرى إعجابا بصورته أقصر فإن النتن تثريب، أقصر فإن النتن تثريب، كثير جواك حاجة كثيرة بتخرج منك حاجة مش كويس. لو يعلم الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبرى شبان ولا شيب. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم أحسن أخلاقنا، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا، وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله فيك.